فأما أن يقصد بالزيارة سؤال الميت أو الإقسام به على الله أو استجابة الدعاء عند تلك البقعة فهذا لم يكن من فعل أحد من سلف الأمة لا الصحابة ولا التابعين لهم بإحسان، وإنما حدث ذلك بعد ذلك. لم يكن للقصد من زيارة القبور دعاء الأموات والاستغاثة بهم والتبرك بهم كما يفعله الجهال والخرافيون، وإنما القصد من زيارة القبور نفع الأموات ونفع الأحياء، فالأموات ينتفعون بدعاء الزائر وسلامه عليهم، والأحياء ينتفعون بالاعتبار والاتعاظ ويحصلون على أجر الزيارة لإخوانهم. نعم. قال بل قد كره مالك وغيره من العلماء أن يقول القائل زرنا قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا اللفظ لم يرد في الكتاب والسنة زرنا قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان صلى الله عليه وسلم قد قال زوروا القبور فهذا لفظ عام، أما خصوص قبره صلى الله عليه وسلم فلم يرد أنه أمر بزيارة قبره، وإنما تدخل زيارة قبره في عموم قوله صلى الله عليه وسلم زوروا القبور فإنها تذكر بالآخرة. ولهذا كان مالك رحمه الله يكره أن يقول الرجل زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا لفظ لم يرد. نعم.